الرحمن الرحيم. أرجو شرح هذا الحديث. سددوا وقاربوا واعملوا واعملوا وعيش وخيروا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يشبه نعم صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.